نأسم عندما نعلم أن هذه الشركات تتعامل بهذا التعامل ولا ننكر، فكيف من كان قريبا من موقع الخطر، قريب جدا في نفس الإدارة المالية، يجب علينا جميعا أن ننكر هذا المنكر، أن ننكر منكر الربا، وأن ننكر بصراحة وبقوة توازي وطأة وقوة وثقل الربا علينا وضغطه علينا وعلى مجتمعنا. فنقول الأخوة بهذا، إذا استطاع الإنسان أن ينتقل إلى قسم آخر أو أن يترك هذا العمل ففيه شبهة وأفضل يبتعد عنه، وإن لم يستطع فنرجو أن لا يكون داخلا دخولا يعني بسطيا في كونه كاتب أيضا. والله المستعان. في الحقيقة يعني هذه قضية معالجة عليها كثيرا وارد أن أكرر فيها، لكن أقول ما يسمى إيداعا، وكررت هذا لكن لا يضر أن أكرره، ما يسمى إيداعا لدى البنوك هو إقراض، هو إقراض للبنوك. أنت عندك مليون ريال تقرضها البنك، هو قرض في الحقيقة، وإذا أردت أن تأخذ مالك يعطيك مال آخر وقت آخر مال آخر، ومالك قد عمل به وتصرف، فهو إقراض. ولا تغرم العبارات، العبرة بالحقائق. فلماذا يا أصحاب الأموال وإن قلت لماذا تقرضون المرابين وتقرضون أصحاب المليارات ولا تعملون، تجعلون أموالا منتجة، إلا أن تقرضها أخذك استفدت. ولذلك نحن نشيد بمشروع القرض الحسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الإخوة القائمين عليه. كثير من الناس يقول لك أنا أبغى عندي مثلا مليون ريال، أنا ما أبغى فوائد من البنوك، أحطها في عشان الأمن فقط، أودعها إيداع. طبعا ما هو إيداع، إقراض، أنت قرضت المرابين. طيب إيش رأيك لو أعطيتها الإخوة القائمين على المشروع وقلت لهم أنا أبغاها منكم بعد سنة، أو يمكن أبدأ أسحب منها بعد 4 شهور بعد 6 شهور. ناجي واحد عنده حساب في البنك هنا وغالب قد يمر عليه شهور ما سحب ولا قرش، لكن بخلال هذه الشهور الصندوق القرض هذا الخير يكون قد أقرض أخ والأخ دمر حاله، وعلى ذلك يزيد النوع اللي أنت تريد أن تسحب بعض المال يكون مقرض آخر قد أعطاه، فيعطونك مما أعطاه ويبدوا عملية جديدة وهكذا، فاستفاد الناس المحتاجون وأنت ما خسرت شيء ولا هو خسر شيء. وقلنا يا أخواننا الكرام نحن لا نضخم الأمور، حلول أهلة، لكن والله أنني ما أتعجب إلا من ضعف إرادتنا، ما عندنا إرادة كما كتب لي بعض الإخوة وأشكره والله في موضوع المجلة النسائية ويذكروا إياها على موضوع آخر. القضية هل نريد؟ هل نريد؟ إذا كان عندنا إرادة جازمة صادقة والله لا نعجز، لكن نحن مشكلتنا هذا التذلل والتلاوم والحوقلة، وهي عظيمة لكن الحوقل بلا عمل، ونسترجع بلا عمل، ونتلاوم بلا عمل، لا ينفع ذلك. لو وجدت الإرادة لأمكننا في كل حي في كل قرية أن نوجد صندوق. الآن البنوك الموجودة الآن إيش فيها؟ شركات أمن تجيب عمال من برا وتوظف هذا الأمر، وأظن يقوم تدرس حاجة زي كذا واضح عند الباب، وكل ما تجي واحد تقول يا أخي هل تحط فلوسك في البنك؟ قال والله أنا ماني أمن عليها، لكن البنك مأمنها، مأمنها بعيد، يقول ذهب واحد يتبيت وواحد واقف عند الباب. طيب إحنا نجي بالحارة نحط مسكت نحط صد حديد، نحط واحد عند الباب ونعطيه 1000 ريال نفس المشكلة، ونودع فلوسنا فيها ونحط موظفين أو أكثر لهذه الحسابات، وإذا احتاج واحد شيء يعطونه على قدر الحي على قدر مثلا القرية. يعني لو لم تخلل بهذه الصورة اللي قد يقول هذه الصورة بدائية وكذا، طيب فليكن طوروها أصحاب الأفكار طورونها، لكن المهم لا نقرض هؤلاء المرابين، نقرض من يحاربون الله ورسوله، نعينهم على الإثم والعدوان. هناك أكثر من وسيلة، ومنها الوسيلة التي ذكرناها بالأسبوع الماضي، وأظن أرسلنا الإخوة الذين طلبوا وطلبكم. طيب الحمد لله، وما وصلت ليه؟ انت في الشرقية يعني انفكت غالبا ليش؟ المهم ارسلناها ان شاء الله، وهي فكرة الجمعيات. اقول لك المال يدور بين الاخوة فلا يحتاج فيه الى البنك، عدة رسائل اخرى ممكن ان تولد بديل لهذا العمل الذي يطغى علينا ويدمر دنيانا واخرتنا، نسأل الله العفو والعافية. ولا الشيكات والبنوك، قضية البنوك طويلة ما تنتهي أبدا. المهم نحن نريد إرادة للتغيير. شوف الله عزيز يا شيخ، نسأل الله العافية. أكثر من موضوع يعني يتعلق بعقيدة الولاء والبراء. أقول عقيدة الولاء والبراء لأن لا يهمنا فلان ولا علان، يعني لا يهمنا أنه كان بوش أو غير بوش، ما هي القضية. القضية قضية عندما يتعلق الأمر بعقيدة الولاء والبراء. فنقدم لخبر عن هذا ثم نقرأ ما أرفقه الإخوة من هذه الموضوعات. يقول الخبر: إن رئيس كرواتيا الدولة اليوغوسلافية المستقلة قال منذ أيام قليلة في صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية: إن العالم قد تحقق من أن هناك اتجاها لتشكيل دولة إسلامية في أوروبا في منطقة البوسنة والهرسك، وهو أمر غير مقبول ومرفوض عالميا، مرفوض عالميا. ولذلك كما لاحظنا وكما سمعنا، الأمم المتحدة تستخدم طائراتها لنقل الذخائر والسلاح للصرف، وهذا قررت به أمريكا رسميا. إذا نقلت الأغذية وأطلق الصرب النار، طبيعي أطلق النار لأن الغذاء يصل إلى المحاصرين وهم المسلمون، الأمم المتحدة تهدد إذا استمر إطلاق النار فسوف نوقف الإمدادات. طيب هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. إذا وقفت الإمدادات مات المسلمون، وأطلقت النار مات المسلمون، فما لا يخسرون شيء. عملية يعني لعبة على الضمير الإنساني كما يسمى، وعلى العقل الإسلامي إن كان هناك ما يعتبرونه عقلا إسلاميا، لكن هو لعبة للسحاب على ضميرهم هم، على صحافتهم، على بعض من لديه فكر حر منهم هم، ولا نحن أظن لا يبنون دين أصلا. لكن المسألة هكذا، فإن كانت عقوبة فهي على المجني عليه، وإن كان هناك يعني سلاح فهو للقاتل للجاني، وهذا شيء تكلمت عنه الصحافة الدولية عموما. ثم من يطالب بحل هذه المشكلة، مشكلة إنسانية تتعلق بالحرية وفي وسط قارة الحضارة والحرية ورائدة العالم بذلك. المطلوب أن يحلها بوش، كما في رسالة، الرسالة التي نشرتها الأهرام، الشاعر فاروق الويدة، الشعر الحداثي طبعا، يقول: يا سيدي بوش العظيم، أعوذ بالله، سمعت ما قلت الأسبوع الماضي عن من يقول للكافر يا سيدي. رسالة إلى بوش من طفلة مسلمة من البوسنة. طبعا هو الشاعر المفروض أن تكون رسالة ربما معتصماه انطلقت إلى أفواه الصبايا ليستمع، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وفاروق زويدة يعني يقول المعتصم غير موجود، فما عندنا إلا بوش، يعني النادمين يعني. فيقول: يا سيدي بوش العظيم، يا بابنا العالي، ويا حصن اليتامى الضائعين، يا ساد هذا الكون، يا قوت الحيارى الجائعين، أنا طفلة من أمة تدعى بلاد المسلمين، فانتبه ما بين ليالي السود والعصر النقيض ووصمة الخزي المهين، فشمالها نهر من الأحزان ينبع من الدموع المفعدين، وجنوبها يمتد من عصر الهزائم نحو أيام التنطع بين أحضان السفارة الغافلين. يعني يقول: في الشرق تحكوها صياط البطش تنعق في صحاريها المشارق والأنين، كانت تسبح ذات يوم باسم رب العالمين، والآن صارت تعبد الدولار زهرا يا أمير المؤمنين. هذا الواقع. فالمطلوب الحل من عندك. بعدين يقول: يا سيدي بوش العظيم، يوم سمعتك كنت تحكي عن حقوق الناس، يوم من الأيام عن قتل الشعوب وعن البياع الحائرين، قد كنت تعذر من بلاد تشمط الأشجار، تذكر من دماء الحلم، تذكر من عذاب الآمنين. في موضوع مؤتمر البيئة وقف وحضره جميع زعماء العالم أو من ينيبون من أجل البيئة، أن نحافظ على الشجر، وعقدت مؤتمرات من أجل جنون البقر، وعقدت مؤتمرات من أجل بعض الأدوات في تصيد الحمير، وعقدت مؤتمرات من أجل بعض الحيوانات التي يخشى أن تنقرض. فعلا تعقد المسلمون لا قيمة لهم بحيث أن يعقد مؤتمر ينقذهم، يعقد مؤتمر لندن وكما مثل كثير من الصحافة الغربية العربية يعقد ويعاقب أو يجعل العقوبة على من؟ على المقتول لصالح القاتل هكذا. فيعني على الأقل يعني عاملوهم معاملة البيئة، يعني يعتبروهم من حيوانات البيئة، لا يجوز تنقل بهذا الشكل، يعتبروه يعني جنون الصرب مثل جنون البقر على الجوف، يعني على الأقل من هذا الباب. يعني فيقول يا سيدي بوس العظيم، يقول الآن ومولاي في صمت المنازل يشرب الألغاب دم المسلمين، الآن يأكل ثدي أمي ألف نخاس يشرب من دمائي ويعرف بما بين ظلال المسلمين. يا سيدي بوس العظيم، أرجوك يا مولاي أن تحمي بكارة طفلة من ريث أشباه الرجال، الآن تأكلنا لآب الغدر تعوي في بيوت الله أشباه الضلال. يقول عاشت تعانق دائما، يقول أن تحمي عيون صغيرة عاشت تعانق دائما وجه الصليب مع الهلال. نسأل الله العفو والعافية. انظروا كيف يعني مع أنها تشتمل على معاني من السخرية والاستهزاء بالغرب وبشعاراته، لكن والعياذ بالله وصف هذا الكافر بأنه سيده، لأنه سيده هذا لا يجوز طبعا. ثم تعانق الصليب والهلال، بل الاستغاثة به، يعني أصبحت استغاثة يا حسن اليتامى الضائعين، فاشتملت على هذا. ومآسى الأمة أكبر من أن يعبر عنها في قصيدة. الله سبحانه وتعالى. إلى آخر هذا القصيدة طويلة ما بجعله. الموضوع الثاني في مجلة المجالس الكويتية، لو كان الأمر بيدنا، يعني العنوان نعم ونعمين لبوش، لو كان الأمر بيدنا لمنحناك الستة أو ستة أو تسعة يعني الطريقة العربية 99 و999 في الألف، لو كان الأمر بيدنا يعني في الانتخابات، وفوقها بوسة وحبة لك وألف مبروك، يعطوها الدرجة كاملة وبوسة وحبة لك وألف مبروك. لو كان باستطاعتنا لتنازلنا لك عن جبل واقتناع وقبوط عن مفاتيحنا الانتخابية الذين يعملون من التصفيق شربات وأنت العسل المقصر. لو كان بإمكاننا لملأنا الصناديق بملايين النعمات، نعم ونعيم ونعيمة ونعمين لبوس ونعيمة يا حبيبي. كيف يا جهة في العقلية؟ نسأل الله العفو والعافية. ولو كان بمقدورنا لبصمنا لك، يعني نكملها الأولى، ونعيمة يا حبيبي حرم لعيون الفيل، والفيل رمز الحزب، الفيل والحزب الجمهوري وبربارة والكونغرس والبنتاغون والشبح والبتريوت والعبيد السي اي اي، هذا أعز الأصدقاء طبعا سي اي اي وكادر الاستخبارات التي وظيفتها تدمير العالم. ولو كان لمقدورنا لبصمنا لك بالعشرة أنك الرئيس المتوج لهذه الكرة الأرضية من الحد إلى الحد، لتقول كلما مرت سحابة في واشنطن كما قال ذلك الأمير العباسي تمطري حيث شئت فإن خراجك عائد إلي. والعياذ بالله. ولو كان القرار قرارنا، الحمد لله الحمد لله أن أمريكا أعجب منكم ولا فيها أحد من هذا الكلام، لو كان القرار قرارنا لطوضنا لك المكتب البيضاوي، يعني البيت الأبيض، على مدى عمرك المديد لتبقى الرئيس الأوحد، وأحقناه بالحرس الجمهوري. لا ما في الحرس الجمهوري، غلطانين الحرس الجمهوري. طيب يمنعون حتى الذباب الأزرق والمرور بالقرب منه لتعيش هانئا مطمئنا راغبا. ولو كانت الظروف تسمح لنا وطلبنا منك أن تختار وتنتقي من تريد من وزراء داخليتنا ليعلموا كمبيوترات الحملات الانتخابية كيف يكون الشغل، وكيف يمكن أن تؤدي كلمة لا صاحبها إلى ما وراء الشمس وما أدراك ما وراء الشمس، إلى آخر الكلام الفاضي الذي يقوله هؤلاء هكذا نسأل الله العفو والعافية يعظم الكفر وأهله إن جدا وإن هزلا نسأل الله العافية. ولذلك الأمة التي تفقد الإيمان بالله وتتعلق بالبشر من تعلق بشيئا وكل إليه، عندما تعلقت هذه الأمة بالكفار وتعلقت بالأسباب وكلت إليها، فأصبح مهما أهانوها مهما أذلوها مهما ركلوها هذا كلامها. الآن أمريكا تنتقد الكويت نقدا شديدا جدا، وأن معاملتها غير إنسانية، وأن يعني محاكماتها صورية، وأنها غير ديمقراطية، ويصرح بها ويقول ما الفائدة من تحرير الكويت على الجد ما يعني. وذكروا أن الشاهدة التي شاهدت على بعض حوادث الاغتصاب في أمريكا أنها بنت السفير وأنها من الأسرة وأن شهادتها باطلة، بدأوا هم هناك يتكلموا، ومع ذلك هنا لا يزال نعمين وألف نعم ومبروك وإلى آخره. يعني من تعلق شيئا وكل إليه نسأل الله العفو والعافية. لو أننا تعلقنا بالله عز وجل وعلمنا أن كل شيء من الله وأن هؤلاء إن فعلوا شيئا ظاهره أنه في صالحنا أو قد يخدمنا فإنما يفعلونه بالدرجة الأولى لمصالحهم وبنقودنا وبثرواتنا وبأغلى من ذلك بعقيدتنا بامتهان كرامتنا. لا يفعلون شيئا لله أو عبثا أو مجانا أبدا، لا يعرفون ذلك. ليس في قاموس السياسة الغربية عمل لله ولا عمل بدون مصلحة أبدا. صدر تعليم الهيئات وجميع الجهات المعنية بمنع وضع الدشوش في المقاهي، وهذا واجب وشيء طيب أن يصدر، لكن فعلا يوجد بعض المقاهي قد يركب عليها هذه الدشوش، فيجب أن ينكر هذا المنكر. وهذا الذي ذكره الأخ هنا نرجو إن شاء الله أن نهتم به وأنه منكرها. فالمهم أنه يجب أن نتعاون على هذا المنكر، نستفيد من مثل هذه الأوامر كما نستفيد من الأمر أيضا الذي يتعلق بإغلاق محلات الفيديو الساعة 11 ليلة، أو منع دخول النساء فيها، ومنع الصور التي تعلق على مداخلها. كلها أوامر موجودة، علينا أن نفيد منها بحسب الاستطاعة، ما دمنا لا نستطيع إنكار المنكر فالمخفف. ما يتعلق بالكوافير إلى الآن لتعلموا إلى الآن لم يقر رسميا السماح بافتتاح محلات الكوافير، على أنك تجدها الآن في كل شارع للتجميل وما أدري إيش والأزياء والتجميل وتجهيز العرائس وبأسماء كثيرة. إلى الآن لم يقر شيء من هذا، بل هناك يعني أوامر ملكية حتى وقديمة وجددت بأوامر وزارة الداخلية بعدم السماح بامتهان هذه المهنة، ومع ذلك يفعلها. يقول من ضعفنا أننا أحيانا نظل نطالب بالقرار ونتعب حتى يصدر القرار، فإذا صدر القرار لم نستفد من تطبيقه ومن تنفيذه، وأحيانا يكون القرار جاهز ولكن لا نعمل به. أما أهل الشر فالقرار يكون ضدهم ومع ذلك يعملون لإلغائه، إن لم يلغى بقرار آخر فليلغى عمليا، يظل الحدر لنا في الورق والعمل في الميدان ضد ذلك لهم. فإلى الآن لا يسمح بافتتاح هذه المحلات، لكن من يحرك القضية ويثيرها ويتكلم عنها وينكر؟ من أهل الحي الذين يكتبون مثلا عن حيهم ويكتب الزعار ويكتب يعني مسؤولين ينوع، ما هو شرط أن يظل الإنكار من واحد أو من فئة أو من جهة. كل أهل حي ينكرون بحيهم بأي طريقة يرونها مناسبة حتى يقضى على هذه الظواهر السيئة. انظروا هذه المخالفة، وقد تكررت بعض الشركات، هذه شركة اسمها الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة، يعني تجيب عمال وتشغلهم. تقول الشركة قواعد العمل التي يتعين على العامل الالتزام بها، أولا طبعا الأناقة الشخصية واتباع الطرق الصحية، حافظ على نظافة نفسك دائما مع حداقة الذقن، هذا يعتبر إيه؟ يعتبرون أناقة وطرق صحية، أن الإنسان يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه الواجب الذي لا يجوز مخالفته، ويجعلون ذلك قاعدة وبغرض الأناقة وبغرض النظافة، ويلزمون به من يعمل بينهم من المسلمين، يعني مخالفة صريحة ومحادة صريحة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والعياذ بالله، عذاب وفتنة ولا شك أنها تقع عندما يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل جعله هو الطريق وهو المفتاح لدخول الجنة، فمن أطاعه دخل الجنة، قال: ومن عصاني فقد أبى. فمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاد وضاد في أوامره ومناهيه فقد أبى، وهذا الأمر لا يقدم عليه من يوقر ويعذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المنكر قد يعمل، لكن فرق بين أن يعمل المنكر وبين أن يؤمر بهذا المنكر محادة ومضادة لأمره صلى الله عليه وسلم، فليتقوا الله. وهذا المنكر يحتاج إلى من ينكره على هذه الشركة، طبعا عنوانها أظن ما هو صحيح، يحتاج على أبدار وزين، على كل حال أبدار وزين تغذية وصيانة وخدمات ومدود الفروع والهواتف. لو أن أحدكم يأخذ ويرى ما هي النتيجة إن شاء الله، بارك الله فيكم، أن يخشى أن لا أستطيع أن أنكره. فإذا كان أحد يأخذ أحد على نفس طيب هنا أيضا نفس الشيء. طيب دروس الأخ الشيخ الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في كتاب معارف القبول تبدأ إن شاء الله من يوم الجمعة القادم الموافق 28 بإذن الله، وتستمر أسبوعيا كالعادة. ودروس أيضا الأخ الشيخ مهدي مغزر في كتاب شرح منطقة الأخبار كل يوم ثلاثاء أيضا أسبوعيا تبدأ من يوم الثلاثاء بعد غد إن شاء الله. وجزاهم الله خيرا وجزا الحاضرين وزعوا العلماء. هناك مخاطرتان، الأولى للشيخ جمال حبيب في مسجد أبو زنادة خلف مستشفى دار الشفاء شارع المينا يوم الاثنين غدا بعد المغرب، والثانية للشيخ علي الحكمي في مسجد الحسمي أمام عمارة فيكو في الهندوية أيضا يوم الثلاثاء بعد غد بعد المغرب. ومحاضرة للشيخ سعيد بن مسجد يوم الثلاثاء في مسجد الملك فهد الشرفية أيضا بعد غد، كلها بعد ليه كذا كلها الثلاثاء. طيب موضوع المدارس الخاصة بالذات مدارس الهجة وما فيها من منكرات، حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة عميقة، وقد بلغنا الكثير ولا فيه ما يتعلق بالتنصير، ويوجد في عدة شركات وفي مدارس عرب نصارى لا يتفطن إليهم، لأن الغالب أننا نظن نحن أن المنصرين لابد أن يكونوا أمريكان مثلا، لا، بعض اللبنانيين يأتون بأسرقة فيديو أو كسر ويأتون هنا بغرض التنصير، ولهم جهود وأعمال وكنائس وشغل في داخل بعض الشركة. وقد اطلعنا على شيء من هذا، ومنها وهذا أخطر شيء أن يوجد منهن مدرسات ومربيات في المدارس الأهلية أو الحكومية، والكل هدفهم وعملهم التنصير وحسبنا الله ونعم الوكيل. فلا بد من التنبه الى هذا ودراسه الموضوع واستقصاء ما يتعلق به كما هو الحال في المستشفيات. نعم هذا الأخ جزاه الله خير يعني ينكر على أحد المسؤولين هو مدير مكتب رعاية الشباب نعم في البلد الحرام في مكة أن يكون يعني الذي ينقصه السؤال يعني لاعب تتمناه في ناديك فيقول مارادونا وفان جستن فيقول لاعب أجنبي يحتاج فريقه فيقول من ذكرت أسمائهم آنفا يعني كما ذكر الأخ أن المسجد الحرام له حرمته وله قداسته فكيف يعني يكون المسؤول عن رعاية الشباب في مكة ويقول هذا القول ويتمنى يعني وجود هؤلاء الكفار في بلاد الإسلام يعني لو لم يوجدوا إلا في أي مكان في جزيرة العرب لكان حراما فكيف الذي يتمنى أن يكون معه هو مسؤول عن الرياضة في البلد الحرام. نشكر الأخ هذا الإنكار ونرجو أن يجد أذنا طاغية وأن نعيد حسابنا كله مع الكرة. الكرة هذه أصبحت أفيونا من جملة أفيونات الشعوب وهي كثيرة تخدر الناس ومن دورة إلى دورة ومن دوري إلى دوري ومن بطولة إلى بطولة حتى أحد الأخوان أعطاني قبل أمس جريدة عن موضوع الدورة كأس العرب كما يسمونها والله مكتوب فيها يعني يمكن الكلمة جديدة علي أنا لكن يمكن أنتم تسمعونها واللي يتابعوا الكلمات الرياضية بخط كبير كذا الروح القتالية العالية الروح القتالية يعني أصبح القتال عندنا والجهاد والبطولة والانتصار هو ما يتعلق بالكرة وكفى بهذا طرسا للأمة عن جراحاتها وهمومها وآلامها وهي كثيرة وعظيمة وعميقة إلى هذه التفاهات والمخدرات والخزعبلات ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شكرا ما الأسبوع الماضي ما أذكر يا أخي لكن على كل حال شكر الله ولك. الأخ يقول أنه أرسل الأسبوع الماضي بخصوص السيريو أشرطة غنائية وصاحبه قد عرضه للبيع على أن يقلد رخصة المحل إلى تصديرات إسلامية يبلغ 60,000 ريال وهذا المحل يوجد في أسواق الأمير مسعد خلف مسجد بن لادن كده لجوار مستودع الجهني على الخط العام إلى آخر العنوان يمكن أعطيها يا أخي يريد أن يستريح ويكون في هذا إنكار للمنكر لجهة وأيضا يكون فيه إن شاء الله وسيلة للدعوة في تلك المنطقة لنشر الشريط الإسلامي من جهة أخرى. وبهذه المناسبة أقول إخوة يعني فعلا قد يكون بعض الإخوة يظن أنه أوصل لنا شيئا ولم يصلنا وربما أنه وصل فقط أحيانا ما أدري والله لكن المهم أنني إن شاء الله لا أهمل أي شيء وأحيانا يكون الموضوع مما لا حاجة فيه مثلا أو لا علاقة له ب موضوع. طيب الله المستعان هذا ما هو غريب يا شيخ وهذا الأخ هذه قضية نذكر الأخ على إثارتها يقول أن كثيرا من المنكرات تواجه الأخ الذي يريد أن يدعو إلى الله ويجد عقبة عدم وضوح عنوان الجهة المختصة التي يخاطبها في إنكار المنكر فمثلا يقول الأخ نريد أن نعرف العنوان البريدي للجمارك ووزارة التجارة أو فرعها في جدة وكذلك الجهة المسؤولة عن المطبوعات والمجلات في جدة فحبذا لو نعرفه منكم ونقوم أحد الإخوان لطباعة تلك العناوين وتصديرها. أذكر أن أحد الإخوان وزع هواتف المسؤولين عن كثير من الإدارات المهمة الإعلام وغيره. طيب لماذا أيضا لا يحتسب بعضكم إن شاء الله يكتب العناوين البريدية وصناديق البريد يمكن يأخذها بالهاتف يمكن يكلم أي شركة أي إدارة ويقول كم عنوانكم إذا نرسل لكم كم رقم الصندوق ويجمعها ويتأكد منها ثم تطبع ثم تنشر بين الإخوة. بارك الله فيكم لعل منكم أن يقوم بهذا ولنعين نعين أفضل عشان نضيع المسؤولين من منكم من يقوم بهذا الشغل له الأجر إن شاء الله جمع العناوين هذه مدة وسهلة بخلافهم. دليل ايه؟ طب هو الرجال يشتري دليل جدا كلها يا اخي طول ورقه انت. فما دام موجوده سهل عليكم، ما دام موجود بدليل اجمعها انت في ورقه واطبعها وخذ الاجر بلاش. ها؟ طيب من يستطيع منكم ياتي بها؟ شرطه مثلا، طيب هذا اخ واحد وغيره اكثر من واحد، طيب جزاكم الله خير. يعني اعينوا اخاكم فعلا، بعض الاخوان ما يقف امامه الا شيء مثل هذا. ايه هذا الطريق فعلا سبحان الله، هذا يعلق السيارات بهذا الشكل سبحان الله. هل يكن هذا طريق؟ ايوه نعم ليفربول احسنت. الله ما شاء الله، اللي كان منا خبره في الرياضه لا تطالعوا فيه، كل واحد منا يمكن يعرف هذا. المهم هذا الطريق، طبعا الغرب الصليبيه تعيش في اعماقه، الخطوط مثلا السويسرية ممكن يعني شعارها صليب لأنه البلد كذا وعلم البلد كذا. أي هذا يعني قد يبرر، لكن هذا واضح. نعم المهم شعائر الكفر كثيرة، وكل ما يعلم أنه من شعائر الكفر يجب أن يحارب، وأعظم شعار هو الصلدات، فلا يجوز أن تبقى لا في السيارات ولا في غيرها، ويجب أن نتعاون جميعا على إنكارها. هذا إيش؟ لعل الأخ يريد موضوع استئصال الرحم. نعم الرحم لا يجوز أن تستأصل الرحم إلا لضرورة، إذا كان يترتب على بقاء الرحم مثلا الوفاة، مرض خبيث أو أشبه ما كذلك فتكون وفاة. أما لمجرد تحديد النسل كامرأة يكون لديها 4 أطفال أو 5 ولكن أن تحمل بعد ذلك وتجري عملية استئصال الرحم فهذا لا يجوز. وبالفعل مثل هذه المستشفيات التي تعلن عن مثل هذه العمليات يجب أن يكتب لها وأن يبين لها ذلك، ولو أمكن أن تعلق فتوى في هذا الموضوع تعلق في المستشفيات وعلى العيادات المختصة بهذه الأمور، بحيث كل من تأتي تراجع الطبيبة مثلا أو الطبيب إن كان الله المستعان أحيانا طبيب تقرأ هذه الفتوى وتعلم أنه لا يجوز ذلك وتعرف الضوابط الشرعية في هذا. هذا يبغى له نتوقف. طيب نتوقف إن شاء الله، لأن بعضها طويل، ونسأل الله لنا ولكم القبول.